بسم الله الرحمن الرحيم. حق البكاء على ثلاث الأموات، تبكي الأراضي عليهم كالسماوات. حق البكاء على سادات الأموات، تبكي الأراضي عليهم كالسماوات. حق البكاء على سادات الأموات، تبكي الأراضي عليهم كالسماوات. أبكي عليهم وأرجو في البكاء قادا، رضوان من فيه قابوا بالحلاوات. يا لعف نفسي على فقد الأكابر، من قابوا لرب تعاون للعلوات. تبكي الليالي عليهم وسور معا، مثل العذيب وجه كالقبوات. كانوا عبادا بطاعات لربهم، وكان جل لهم ربا بمنات. كانوا يعودون ترك الورد ما شباع، من الحلال من أسباب المصيبات. كانوا إذا الليل أرقى تترة، لكن قاموا سراعا لحياة الجنات. باعوا فضولا بذكر الله خالقين، فالنوم في الليل باعوا في المناجات. تجفو المذاجع في ليل جنوبهم، نافي نسى الماء وليلى بالبشار. فعيس ما براشت ليلى ببحجتها، عنا تولوا إلى المولى بطاعات. ينسون ليلى وسعدى في قيامهم، مستانسين بأذكار وآيات. حديثهم سكر مغل ما في صماد، لا زر يلتل ولقنا في المخالات. خوم بأسلات أهداءهم قاروا، حتى علوا بالمسايا والكرامات. أركان بيت جميع القوم أربعة، يا يؤسسوا بنيان البلاد. سبت الوجوح طويل بعد شعر، ووزنة حنسوخ بالإسارات. هم طريقتهم تكفي المريداثا، من المريد وأنواع الخورات. طريقهم قصد وجه الله دون عوان، مع الأسود التي تدفي الرعونا. من توبة قدما خوف رجا محاو، إكثار سن دواما في القناعات. وسعد في كل فال بعده وراو، مع توكل سقر كل ساعات. جعال نفس وشوق بالخطايا رضا، ترك التفاتي إلى حال البريات. طريقهم عسرة جاءت لواسمها، لا بد منها لأرباب الإرادات. فمقصد وهو ما يبني لا شفار، منا دليل كثيخ في خطوات. وساد وهو التقى من آثلا وكوم وحوى الوجود الذي ينفي النجاسات لمن السراج بذكر الله جل على من حل الطياب مات عليات من العكاس في حاج والحزام لدى أعلي الطريقة ختم بالحقيقات ومن لواسمها منها جوا أبدا وعي الشريعة ببق وغايات ورفقة وحي إخوان لهم إمام مع الوفاء بصدق في الوقوات والكل من جملة سادات زورتاب يكفي المريد مريدا خوايات والكل من جملة سادات زورتاب يكفي المريد مريدا خوايات كل من الخوم شيخ حالم وريع منهم رب بأذكار وحالات منهم رق بحال وعدافادا منهم رب مرق بالإشارات كل خبير بعراء القلوب معا يكفي المريدين أنواع الشقوات كل كريم تقي سودا وساقا يمدي النزيعة في كل البريات يمع بتقوى عصوص النفس جملة يعيه لمن من المولى ثنيات يبدي طريق طال الله وادعة للمهتدين جميعا بالفيوضات كل له إمة يرقى بها فادا إلى عفيف محس بالفطوات يرى الخفايا بعين القلب ظاهرة كما يشاهد ما تطى الأكنات يحوي الديان كضوء الشمس حيث نعى يطى بها كل ثغر في استنارات يقيب عن كل كون للمكون ذا نور عظيم وسر من قيوبات يمو عن القلب رينا قد يدنس معوى المقسل عن ثوب النجازات أولئك القوم لا يخفى جليسهم إذ يكسبون المريدين سعادات تبا لحبت المريد سابق لهم بخدمة أو بحب أو حديات تبا مريد سارق اللوم بخدمة أو بحب أو حديات نالوا بقف الرسول المصطفى رتبا صلى عليه الذي يطي المفيات نالوا بقف الذي جاء الأمين فيه عليه منه صلاة كل تعات من المناقب ما لا يحتوي قلم ولا لسان بقد أو حكايات من التبحر في علم الشريعة علم الحقيقة من قبل الرياضات إذ ارتياد مع الإساد قبلهما من جاذبات قرورا مع شقوات من التوقف عن قول وعن حمل حتى يروا سعيا بالشعادات من تلاثم خوف الله مالكين حال البدايات مع حال النعايات إذ في البدايات خوفا بيسجرون وفي النهايات الجلالات من تلازم عدم الناس دون ليا من كونها ذات مكن والقيانات يرون أنفسهم دون الورى أبدا وأنهم لم يليقوا بالكرامات وأنهم الفساق كلهم وأنهم لم يليقوا بالإجابات من أتلاس شافر للإله على جور العساة جميعا والمصيبات كانوا إذا نابهم من نعوهم ضرر تابوا إلى الله من قص القطيات ومن مناقبهم إروان ربهم عليهم الدعار حسن كل ساعات ومن سجاياهم خوف النفاق بدا خوف الفضوات في حول القيامات من التواضع للقهار مالكين وصدق والسود مع قطير أباد من التجاء إلى الرحمن في أباد جلبا ودفعا بإنحاء الشكايات العلم ثيمتهم والحلم ديدانهم دون دعاوي وإنكار المقامات تاريخة المصطفى خير البريات صلى علينا هاتفين مرسلو بلال وسحب من فاس بجنات صلى علينا هاتفين بايسو أسكى صلاة بها نقف القرات صلى عليهم عاتفين خالقو بلال والسعد من خاس العتيات صلى عليهم عاتفين مالكه أسكى صلاة بها نعم الفتوحات صلى عليهم عاتفين مالكه أزكى صلاة في نعم الفطوات شلى عليهما تثيم راسقو بلال والسعى بمن زانوا بالطاعات شلى عليهما تثيم مكرمو أزكى صلاة في نحو الكرامات صلى عليه بتثيم مشبد بلال والسعى بمن نالوا العنايات صلى عليه بتثيم مشرف أزكى صلاة في نحو القصوفات صلى وسلم من في الجار قدمه عليه بلال تعداد القليقات صلى عليه مع تثنيم رافحه أزكى صلاة في نحو ارتفاعات أين على فقد سادات الذين مدوا بما مدوا من تقيرات عجيبات على المقدم في الدارين قوتين سلا تراد دعاهم للملاغات على الحبيب ابن عبد الله سيدنا سلا تكاب كفاهم كل قماد على المصفى يوم الاتف القرماء صلاة شاف سفاهم من دذيذات على الذي فضله لا ينتهي أبدا صلاة آت حداه الاستقامات على المكرم خير الخلق كلهم صلاة مؤمن جفاهم خير خيرات عليه أبقى صلاة بالسلام معا في آل القر طرا كل أوغاد على السعادة والسادات كلهم رلوان رب الأراضي والسماوات على السعادة والسادات كلهم رلوان رب الأراضي والسماوات